بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ ما ترى من الوجع، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حا قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قالا: وله شيء يوصي فيه، ولم يقولا: يريد أن يوصي فيه. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب حا قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حا قال: وحدثني هارون وسعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقالوا جميعا: له شيء يوصي فيه، إلا في حديث أيوب فإنه قال: يريد أن يوصي فيه، كرواية يحيى عن عبيد الله. قال: حدثنا هارون المعروف قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل قال: حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالوصية، وهي الوصية بما بعد الموت، وذلك بأن يوصي الإنسان بالشيء الذي يريد أن يوصي به، وأن يكون يتحقق ذلك يعني فيما يتعلق في بعد موته، وهذا هو المقصود بالوصية التي يذكر في كتب الفقه وفي كتب الحديث، وأنها تتعلق بما بعد الموت. ولكن الوصية بعمومها يعني جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الوصية بكل ما هو مأمور به وبكل ما هو مرغب فيه، فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في ذلك. ولكن ما يذكر في كتب الفقه وفي كتب الحديث من كتب الوصايا المقصود بذلك ما يكون بعد الموت، ولهذا المسلم رحمه الله ذكر فيما مضى الهبات التي تكون في الحياة، ثم ذكر بعدها ما يتعلق بالوصية وهي التي تكون فيما يتعلق فيما بعد الموت. فذكر وقد جاء عن ابن عمر في هذا الحديث من هذه الطرق المتعددة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رغب في الوصية لمن يريد أن يوصي وعنده شيء يريد أن يوصي به، أن يعني تكون وصيته مكتوبة عنده، وألا يمر عليه يعني ليلتان أو ثلاث إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا فيما إذا كان يعني عنده كان يريد أن يوصي به. والوصية يعني ليست بلازمة وإنما هي مستحبة إلا فيما يتعلق بالحقوق التي تكون يعني عليه أو له بأن يبين ما له وما عليه حتى تبرأ ذمته وحتى يعمل على براءة ذمته يعني بعد موته كالديون التي تكون يعني عليه فإنه يكتبها ويبينها. وكذلك أيضا ما يكون له يعني كذلك يكتبه ويبينه. وأما بالنسبة للديون التي عليه فإن هذه يكفي إقراره. وأما فيما يتعلق بالديون التي له على الناس فهذه إذا ثبتت وأن له حق على الناس فإنه يطالب به. ويعني هذه الأحاديث جاءت في قول سماع حق امرئ مسلم يعني يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. ثم جاء في بعض هذه الطرق أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بادر إلى تنفيذ ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي جاء من طرق متعددة. قال ما مرت علي ليلة بعدما سمعت الرسول لم يقول ذلك إلا ووصيته إلا وصيته عنده مكتوبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاصل أن الوصية ليست بلازمة وأن الإنسان يوصي إلا في أمور تتعلق بحقوق عليه أو له. أما كونه يوصي بالثلث ليس بلازم أنه يوصي، لكن إن أراد أن يوصي فله ذلك، ولكن لا يوصي بأكثر من الثلث، وإنما الثلث كما سيأتي وقد قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. في رواية قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال، يعني جاء في بعض الروايات ليلتين وفي بعضها ثلاث. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد المثنى العنزي واللفظ بن المثنى قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو كامل الجحدري والفضل بن حسين عن حماد يعني بن زيد قال وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب ابن أبي تميم السختياني قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الشرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن هشام بن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أبو محمد المسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الزهري. كثيرا ما يأتي بلفظ نسبة إلى جده شهاب ويأتي بنسبته إلى قبيلة الذين هم بنو زهرة ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كلاب فهو زهرة جد زهرة بن كلاب والرسول صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب. عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثنيه أبو الطاهر وحرملة حرملة بن يحيى التجيبي قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل المصري قال حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت أفأتصدق بشطره قال لا فالثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني، فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. ثم ذكر مسلم رحمه الله يعني هذه الأحاديث المتعلقة بالشيء الذي يوصى به من المال بعد الموت، وأنه لا يزيد على ثلث المال، والباقي يكون للورثة. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن كون الإنسان يبقي مالا لورثته وأنه يتركهم يعني عندهم شيء يكفيهم، ولا يكونوا عالة على الناس يتكففون الناس يعني يمدون أكفهم للناس يطلبون منهم أن يساعدوهم. ولهذا جاء أن الوصية يعني بما يريد أن يصيبه الإنسان بوضع شيء من ماله في أعمال بر بعد موته إنما يكون في حدود الثلث دون زيادة على ذلك. ولهذا الرسول عليه السلام لما زار سعد بن أبي وقاص وكان في مكة في حجة الوداع وكان مرضا أشفى به عن الموت، يعني أنه قارب الموت أو أنه يعني كاد يعني أن يحصل له الموت من شدة الوجع الذي أصابه، وأنه يعني فهم من ذلك أو ظن أنه يموت من هذا المرض الذي هو فيه، وقد عاده رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبره وسأله قال إنه ذو مال وأنه صاحب مال وأنه لا يرثه إلا ابنه، فتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قال النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. دل هذا على أن الإنسان عندما يوصي لا يوصي بزيادة على الثلث، ولا يوصي بزيادة على الثلث، وإنما يكون الثلث فما دون. هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالوا لا يرثوني إلا ابنه، يعني المقصود ذلك من يرث بالفرض، وإلا فالأقارب الذين يرثون والعصبة، يعني سعد له أقارب يعني يأخذون ما أبقت الفروض، يأخذون ما أبقت الفروض، ولكن ذكر البنت يعني من يرث يعني بالفرض المقدر الذي يفرض له. وأما العصبة الذين يأخذون ما أبقت الفروض أو يأخذون المال كله إذا لم يكن هناك صاحب فرض، إذا لم يكن هناك يعني صاحب فرض، فهذا يعني لا يخلو منه أو يعني سعد بن الوقاص، بل أقاربه وبنو أعمامه ولو بعدوا يعني موجودون، ولكن المقصود من ذلك هذا القريب الذي هو بنته التي يعني يفرض التي يفرض لها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة والعلة في كونه يعني لا يوصي بأكثر من ثلث من أجل أن يبقى للورثة شيء يستغنون به عن الناس ولا يحتاجون إلى أن يمدوا أكفهم، فيخلف لهم من المال ويبقي لهم من المال يعني ما يكفيهم وما يحتاجون وما يكون به استغناءهم عن الناس. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان هو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وكانوا يكرهون أن يموتوا بمكة، وذلك أن هجرتهم لم تتم وأنهم ماتوا في المكان الذي هاجروا منه، وهم يحبون أن لا يموتوا في المكان الذي هاجروا منه، وذلك لأن تمضي لهم هجرتهم. فيعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص بأن يشفيه الله عز وجل، وأخبر أن الذي مات بمكة هو سعد بن خولة، أنه كان يرثي له أنه مات بمكة، يعني ولم يحصل له أنه مات في غير المكان الذي هاجر منه، وكانوا يحبون ويحرصون أن يموتوا في غير البلد الذي تركوه من أجل الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام أخبر يعني عن سعد بن خولة أنه حصل له يعني خلاف ما كانوا يرغبونه، وخلاف ما كان يرغبه الرسول عليه الصلاة والسلام من الموت في غير البلد المهاجر منه، في غير البلد المهاجر منه. ولهذا فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد سعدا إلى أن يعني يوصي بالثلث يعني فأقل، وقال أخلف على أصحابي، فقال إنك لن تخلف، فيعني وقال إنك لعلك يعني إن خلفت أن ينفع بك أناس ويضر بك آخرون، وقد عاش رضي الله تعالى حتى نفع به أناس وضر به آخرون، وذلك أنه قاتل في سبيل الله وكان على رأس الجيوش أو بعض الجيوش التي تقاتل يعني الفرس، وحصل الانتصار على يعني على يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن ابيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن شيبة عن سفيان بن عيينة حا قال حدثنا ابو طاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس حا قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري قال وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو داود الحفري. ابو داود الحفري هو عمر، هو عمر بن سعد. نعم عمر بن سعد قال الحفري نسبة إلى محلة في الكوفة، وقال لها الحفر يعني محلة بالكوفة، وقال لها الحفر وكان ينسب إليها. عن سفيان، سفيان هو الثوري. عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد. قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. نعم يعني اللي هو سعد بن وقاص هاجر منها مكة، لأنهم يعني المهاجرين الذين هاجروا وذهبوا من مكة إلى المدينة لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، واجتمع لهم رضي الله عنهم وارضاهم الهجرة والنصرة، كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في سورة الحشر: الفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. فعندهم الهجرة، عندهم النصرة التي عند الأنصار، وعندهم زيادة الهجرة، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما المهاجرون الأنصار فليس عندهم إلا النصرة، والمهاجرون عندهم النصرة وزيادة الهجرة. لكن البائس سعد بن خولة. نعم يعني الذي ما حصل له يعني يتحقق له أن يموت في المكان، في مكان غير المكان الذي هاجر منه، وهو زوج صبيعة الأسلمية. قال وهو زوج سبع الأسلمية التي مر ذكرها في كتاب الطلاق. قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. وسعد كان يكره أن يموت في المكان الذي هاجر منه. رثى له يعني حصل منه يعني التأسف أو الشيء الذي يعني ما حصل لغيره، أو ما حصل أنه تحقق له ما يريد، أنه لم يحصل له التحقق لما يريد، وأن يموت بغير مكان هجرته التي هاجر منها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث ثم قال فكان بعد الثلث جائزا. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن الحسن بن موسى عن زهير زهير بن معاوية عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال وحدثني محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمال كله قال لا قلت فالنصف قال لا فقلت أبي الثلث فقال نعم والثلث كثير. قال حدثني القاسم الزكريا عن حسين بن علي عن زائدة بن خزامة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثوا عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا ثلاث مرات قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أبأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده. معلوم أن الإنسان ينفق على أهله يعني في حياته ينفق عليهم وإذا مات يعني يكون له مال يرثونه ويستغنون به عن الناس وهذا كله أجر الإنسان عليه لأن النفقة إذا أنفق الإنسان على أهله واحتسبها ورجى ثوابها فإنه يؤجر على ذلك لكن إذا يعني غفل عن هذا أو كان يعني لا ينفق يعني عليهم إلا بإلزام من القاضي بأن يعني يمتنع ثم يعني يلزمه القاضي بأن يعني يعطيهم مقدارا من المال فمثل هذا يعني لا يحصل أجرا على هذا لأنه حصل إلزام. وأما إذا أحسن إليهم وتصدق وأنفق عليهم واحتسب ذلك فإنه يؤجر عليه مع أنه شيء واجب عليه. يعني فالرسول عليه السلام أرشد إلى أنه بعد الحياة يعني بعد الموت كذلك ينبغي أن يراعى حال الأولاد وحال الورثة وأن يكون يعني يخلف وراءه شيء يعني يغنيهم عن الناس ولا يحتاجون إلى الناس وكل ذلك يؤجر عليه الإنسان. والصدقة على القريب صدقة وصلة يعني يكون إنسان يحسن إلى قريبه ويحسن إلى من يعني يلزمه معونته يعني في حياته وبعد مماته هذه صدقة وصلة لأن الإنسان إذا تصدق على قريبه فجمع بين الأمرين صلة الرحم والصدقة وإذا أعطاها للبعيد فهي صدقة فقط وليس فيها صلة. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي عن الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد يعني هنا ذكر يعني لم يسمهم، ولكنه جاء في بعض الروايات المتعددة ذكر مصعب من أولاد سعد، ويعني وفيه الاتصال لأنه قال كل أنهم يروون عن أبيهم، يعني فهو متصل ولكنه لم يعين، ولكن يعني جاء التعيين في بعض الروايات المتقدمة. يعني فالإبهام الذي فيه لا يؤثر، لأنه جاء في بعض الروايات المتقدمة ما يعين يعني بعض أولاده الذين حصل منهم التحديث عن أبيهم بقصة ما أراد أن يوصي به وما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فيه. مر معنا ابنان، مر معنا ابنان يرويان عنه مصعب وعامر. هنا الشيخ محمد علي آدم حفظه الله يقول: وجدت سعيد بن منصور قد أشار إلى تعيين أحد الثلاثة بأنه عامر، فقال: حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن عمرو بن سعيد قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الحميري قال أخبرني ثلاثة نفر من ولد سعد هذا أحدهم، يعني عامر بن سعد، أن سعدا مرض بمكة فأتاه وسلم الحديث. نعم، لكنها يعني ثالث يعني ما ذكر يعني اللي مرة، لكن اللي روى هذا الحديث هو عامر. نعم أما الثالث فإنه نعم تعيينه، يعني تعيينه من الثلاثة. ذكروا أن يعني الثالث يظن أنه محمد. على كل لا يؤثر، يعني المهم أن الحديث ثابت، ويعني والطرق التي تقدمت تغني عنه وتكفي يعني عنه. وذكر الرشيد العطار أن بنو سعد سبعة فيما ذكر علي بن المديني، مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم وعمر ويحيى وعائشة، وزاد أبو زرعة الدمشقي ثامنا فسماه إسحاق. الذي يعنى بهذا يعني صاحب الرياض المستطابة فيمن له رواية في الصحيحين من الصحابة، فإنه يعني كتابه فيما يتعلق بالأبناء فإنه يذكر الأبناء ويذكر أمهاتهم أيضا، إذا كانت أمهاتهم متعددة يعني يذكر الأمهات، هذا من ميزة كتاب الرياض المستطابة لمن له رواية في الصحيحين من الصحابة، يعني يذكر أبناءه ويذكر أمهاتهم. طيب، الآن هؤلاء الثلاثة لم يشهدوا هذه القصة، إن ظاهر القصة أنه ما كان عنده إلا بنت، هذا الحديث عن أبيه، لكن لم يشهدوا القصة الحديث الثاني اللي بعد ذلك اللي سيأتي رواية بعد هذا، يعني ليس يعني فيها الانقطاع. مرض سعد بمكة، يعني اللي مر هذا أنا كل مرة عن أبيه هذا متصل، بس إنه مبهمين يعني فيه الإبهام، وأن الرواية الأخيرة هذه اللي فيها الانقطاع، ولكنها لا تؤثر لأنها يعني ما جاءت استقلالا وإنما جاءت تبعا لغيرها. قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة. هذا الذي فيه الإرسال، لأنهم يحكون يعني الذي حصل وهم ما أدركوه، وأن الرواية السابقة فيروون عن أبيهم، فهذا هو الذي فيه الإرسال، ولكن كما هو معلوم يعني الحديث التي مرت يعني تغني عنه وتكفي ولا يؤثر، لأن العمدة ليس عليها وإنما جاءت تبعا. قال: حدثني أبو الربيع العتكي، هو أبو الربيع الزخاني سليمان بن داود، عن حماد، حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه، فقال: مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. قال: حدثني محمد بن مثنى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن هشام عن محمد هشام بن حسان عن محمد عن حميد محمد بن سيرين. قال: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع حا قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس هضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وفي حديث وكيع: كبير أو كثير. وذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنه قال: لو أن الناس غضوا يعني نقصوا الوصية بدل الثلث الربع، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير، فهو لقول الرسول والثلث كثير يعني يقول لو أن الناس نقصوا من الثلث إلى الربع يعني فيكون يعني ذلك تحاشيا لهذه الكثرة التي أشار إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو أثر من ابن عباس وفهم لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن وكيع وكيع بن الجراح الرغاسي الكوفي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال: وحدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني هذا الحديث الذي فيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أباه يعني توفي ولم يوصي، أفا يعني يغني عنه أن أتصدق؟ قال: نعم. يعني فدل هذا على أن يعني الميت ينتفع بالصدقة إذا صدق عنه الحي، وهذا جاءت للسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره. الصدقة على الأموات ثابتة عن رسول الله عليه السلام بهذا الحديث وبغيره، وأن وأن وأنه إذا لم يعني سواء أوصى أو لم يوصي وتصدق عنه فإن ذلك ينفع، سواء حصل منه وصية أو أنه أحسن إلى والده ويعني بر والده بأن دفع شيئا من المال يتصدق به عنه حتى لو كان قد أوصى هو. لكن هذا الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أباه لم يوصي، وأن ما حصل منه وصية، ومعلوم أن الوصية هي تكون في شيء يتصدق به بعد الموت، فسأله هل يغني عنه أو يكفي أو يجزي أو ينفعه أن يتصدق عنه، فأخبر عليه السلام بأن ذلك يعني يغني ويكفي، وأرشده إلى أن يتصدق عنه. قال: فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ يكفر عنه يعني يكفر عن ذنوبه، أو يعني يكفر عن يعني شيء من خطاياه، أو يغني عنه أو يكفي عنه يعني بحيث يصل إليه أجره ويكون ذلك سببا في تكفير ذنوبه وزيادة في أجره وثوابه. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخواني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حا قال وحدثني أمية بن بصام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو بن القاسم حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. ثم ذكر هذا الحديث وهو في قصة امرأة، الرجل الأول يصدق عن أبيه وهذا يصدق عن أمه، وقال أنها افترثت نفسها، يعني معناه أنها ماتت فجأة أو أن حصلها الموت يعني دون أن تتمكن من أن توصي، وقال أظنها لو يعني أنها توصي ولكنها افترثت نفسها وماتت يعني فجأة، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال نعم، فأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إليه يتصدق عنها، وهذا من الأدلة الدالة على نفع الصدقة من الأحياء إلى الأموات وأنها تنفعهم. وجاء في بعض الروايات أنه قال هل لها أجر، وفي بعضها هل لي أجر، ومعلوم أن الأجر للجميع، المتصدق عنه مأجور لأنه تصدق عنه، والمتصدق مأجور لأنه أحسن إلى قريبه وأحسن إلى أمه، فلا شك أن هذا مأجور وهذا مأجور، مثل ما جاء في الحديث الذي فيه المرأة التي ربع الصبي وقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، له حج ولك أجر، يعني أنها حججته، وهذا له أجر لأنه أحسن إلى أمه، فإحسانه إلى أمه أجر عليه، وهذا الإحسان الذي حصل منه لأمه ينفعها، وذلك أن الصدقة التي صدق بها عنها تنفعها، فالنفع حاصل للجميع، هذا لأنه صدق عنه وهذا لأنه تصدق. قال حدثنا زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا محمد عبد الله النمير عن محمد بن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة قال حدثناه أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان يعني في حياته يؤجر على أعماله الصالحة، وأنه إذا مات ينقطع العمل لأنه كان يصلي ويصوم ويحج، وهذه انتهت موته، ولكن هناك أمور تنفع إذا حصلت منه أو من غيره، وذلك بأن يكون هناك صدقة جارية، بأن يعني يعمل صدقة جارية، بأن يبني له مسجد، وكلما صلي في المسجد يأتي إليه أجره ما دام المسجد يستفاد منه، فهي يعني صدقة جارية. وكذلك إذا يعني بنى رباطا أو بنى يعني عمارة وأسكن فيها فقراء، أو يكون ريعها يصرف على الفقراء، فإن هذا مستمر، يعني هذا شيء مستمر، صدقة جارية يعني مستمرة، يعني ليست منقطعة، مثل يعني كون إنسان يتصدق له على مسكين يأتي مسكين ويعطيه مبلغ من المال، هذا منقطعة، لكن هذه مستمرة ودائمة، لأن المسجد يصلى فيه باستمرار فيؤجر في كل ما صلي فيه، يعني الذي يعني بنى المسجد فإنه يصل إليه أجر الاستفادة منه بعد موته، وكذلك بالنسبة للوقف الذي يوقفه في وجوه الخير وأنه يصرف على فقراء ومساكين، فكل ما وصل إليهم وكل ما استفادوا فإنه يؤجر على ذلك. والثاني العلم الذي ينتفع به والذي يخلفه وراءه، يعني سواء عن طريق المؤلفات أو عن طريق التلاميذ الذين يأخذون عنه وينشرون علمه، فإن هذا مما يصل الإنسان بعد موته ويستفيد منه بعد موته أو علم ينتفع به. وهذا فيه الحث على يعني طلب العلم والاستغلال بالعلم وتعليم العلم. وكذلك أولد صالح يدعو له وفي هذا ترغيب على الزواج والحث على الزواج ليحصل الأولاد الصالحين الذين يدعون له. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم ابن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يمتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه. قال محمد: غير متأسل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأسل مالا. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي علي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالوقف، والوقف هو يعني ما يحصل الإنسان في حياته بأن يخرج عن شيء من ماله وقفا، والوقف يعني يراد به يعني تسبيل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني بأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا يتصرف فيه، وإنما هو باقي وقت، ومنفعته وريعه هذا يصرف يعني في المصارف التي يعني ذكرها الواقف إذا كانت يعني سائغة وكانت مشروعة. فعمر رضي الله عنه وأرضاه حصل يعني له أرض بخيبر وكانت من أنفس أموال أنفس ماله، واستأمر رسول الله عليه السلام بأن يعني ما يصنع بها، فأرشده الرسول عليه السلام إلى أن يحبس أصلها وأن يعني يصدق بها أي بريعها وبمنفعتها التي تحصل منها باستمرار. لهذا الوقف هو يعتبر من الصدقات الجارية مثل الذي مر في الحديث أو صدقة جارية، لأن هذا من هذا القبيل، يعني كون شيء موقوف وفائدته مستمرة وأصله يعني ثابت يعني لا يباع ولا يوهب، والمنافع التي تأتي منه تصرف في وجوه البر التي عينها عينها الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يعني يحبس أصلها وأن يصدق يعني بريعها، ففعل وجعلها يعني في الجهات التي ذكرها، وأنها في الفقراء والمساكين. نعم، الفقراء والمساكين والضيف. قال في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب. في القربة يعني أقارب، يعني لا شك أن أقارب الإنسان إذا كانوا محتاجين هم أحق من غيرهم، لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. نعم، في القربة وفي الرقاب. وفي الرقاب يعني شراء الرقاب وإعتاقها أو مساعدة المكاتبين الذين يسعون إلى إعتاق أنفسهم ويعني ويحتاجون إلى مساعدة، يعني سواء يشتري الرقبة ويعتقها أو يساعد المكاتب على إعتاق نفسه. وفي الرقاب وفي سبيل الله. وفي سبيل الله يعني مقصود الجهاد في سبيل الله، لأن سبيل الله إذا جاء معطوفا على غيره من وجوه البر مراد الجهاد في سبيل الله، ولكن سبيل الله يأتي والمراد به العام، يعني كل وجوه الخير هي في سبيل الله، ولكنه إذا جاء يعني مع غيره فالمراد به الجهاد، مثل ذكر سبيل الله في مصارف الزكاة الثمانية، إنما صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. فسبيل الله عندما يأتي مع غيره يراد به الجهاد في سبيل الله، وعندما يأتي مفردا يعني ويراد به العموم فإنه يشمل الجهاد في سبيل الله وغيره. قال ومن السبيل، نعم السبيل المنقطع الذي يعني سرقت نقوده أو فقدت نقوده أو استنفذ نقوده ويعني وهو بحاجة إلى أن يصل إلى بلده، فهو يعطى من الوقف ويعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. والضيف، والضيف كذلك إكرام الضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول، يعني في مقابل عمله لا جناح عليه أن يأكل وكذلك يطعم صديقا، لكن لا يعطيه شيء يتموله ويعني يملكه شيئا، وإنما يعطيه شيئا يأكله وينتهي. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن سليم بن أخضر عن ابن عون، وعبد الله بن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة عن ابن أبي زائدة، وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. قال حدثنا إسحاق عن أزهر السمان، إسحاق والرهوية، نعم، عن أزهر السمان، أزهر بن سعد السمان. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده. محمد الذي جاء ذكره هو محمد بن سيرين الذي هو شيخه، يعني شيخ عبد الله بن عون بن أرطبان، وسبق يعني مثال لهذا قريبا، يعني أن عبد الله بن عون قال يعني حدثت محمدا أو ذكرت ذلك لمحمد، مر بنا في درس أمس أو الذي قبله. نعم حديث نعمان البشير. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن نعمان البشير قال نحل لي أبي نحلا قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية، قال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية، وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية. ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الحديث المتعلق لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سئل أو سئل ابن عباس، هنا عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى قال سئل هل أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، أوصى الناس بكتاب الله، قلت لا، قال لا، قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو أمروا بالوصية، قال أوصى بكتاب الله عز وجل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يحصل منه يعني وصية بمال، لأن الرسول عليه السلام أخبر بأن الأنبياء لا يورث عنهم المال، وقال ما تركناه صدقة، ما تركناه فإنه صدقة، يعني فهو لم يوصي يعني بشيء من المال، وإنما الذي جاء أن ما يخلفه الأنبياء فإنه لا يرفع عنهم، لأنهم ما جاءوا لتوريث المال لأقاربهم، وإنما جاءوا بالعلم الذي هو ميراث لكل من أراده من الأقارب والأباعد، من أقارب الأنبياء وغير أقاربهم ميراثهم العلم النافع الذي جاءوا به. ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثوا الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وعلى هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منه وصية بمال يعني معين، وأن الحديث العام الذي جاء أن كل ما يخلفه الأنبياء إنما هو صدقة يصرف يعني في وجوه الخير وفي وجوه الزر، ولا يرثهم أقاربهم، لأن هذه من خصائصهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حا قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وهذا في حديث عائشة أن الرسول ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا بعيرا وإيش بعدين؟ قال ولا أوصى بشيء. ولا أوصى بشيء يعني ما أوصى بشيء، لأنه ما ترك شيئا. وقد جاء عنه كما ذكرت في الحديث أن الأنبياء يعني لا يورث عنهم المال، وأن من خلف منهم شيئا فإنه يكون صدقة يصرف في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن مسروق مسروق بن الأجدح قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالقسط فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه. يعني ولما ذكر لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عليه قالت متى أوصى له، يعني آخر الناس عهدا به عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعني مات وهو مسند رأسه إلى حجرها يعني يعني يعني مستند إليها، وأنه انخنث يعني معناه خرجت روحه ويعني سقط يعني لكونه انتهى عليه الصلاة، ومع ذلك ما أوصى ما حصل منه. هذا الذي يقال يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أوصى لأحد، لا لعلي ولا لغيره، لا لعلي ولا لأبي بكر، بل جاء عنه الهم بأن يوصي لأبي بكر، ولكنه علم بأن المسلمين سيجتمعون على أبي بكر برغبتهم وطواعيتهم فاكتفى بذلك واستغنى عن ذلك، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في أول مرض موته: ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فترك الكتابة لأنه علم بأن الله يأبى إلا بكر وأن المسلمين يأبون إلا بكر، وهذا هو الذي حصل، فإن المسلمين اتفقوا على بكر وبايعوه واتفقت كلمتهم عليه بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا حصل ما يغني عن هذه الكتابة، وهو أن الذي كان يريده سيتحقق وأنه سيوجد، وقد علم بذلك وقد تحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام: فقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر. ولكن هذا الذي قيل أن عليا أنه أوصى لعلي قال متى أوصى، يعني آخر الناس عهدا به، آخر الناس عهدا به، لأنه مات وهو مسلم يعني رأسه إليها وكان في حجرها، عليه الصلاة والسلام, وأنه انحنف يعني معناه يعني سقط لأنه مات عليه الصلاة والسلام وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القول المبتدع أن علي كان الوصي هو قديم نقطة. نعم قول قديم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة عن إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي عن الأسود بن يزيد النقعي. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أكثر الأسئلة اليوم عن موضوع يعني من ترك بلد الآن الإخوة كثير منهم من الحمد لله من الله عليه بترك بلاد الكفر لما أسلم يقول أحتاج أرجع إلى هذه البلاد للتجارة لبعض المعاملات لزيارة الوالدين فأقيم فيها أكثر من 3 أيام. الذي يبدو مثل هذا لا بأس به. إذن الحديث ينزل على إيش يعني يبدو أنه يتعلق ب يعني مكة والهجرة من مكة إلى مدينة وأنه ليس عاما في كل بلد وأن الإنسان يعني يقيم فيه 3 ويخرج وهذا كانوا يأتون إليه للحج ومع ذلك يعني بعد الحج يبقون 3 أيام يعني فمن أجل أن يبادروا إلى ترك البلد الذي تركوه لله عز وجل وهاجروا منه إلى غيره الذي هو إلى المدينة فلا يقال أن الإنسان يعني إذا أراد أن يرجع المكان الذي هاجر منه أنه يعني يعامل هذه المعاملة وأنه يعني ما يبقى فيه إلى مثل هذه المدة ولكن يحرص على أن لا يبقى في بلاد الكفر. هذا السائل يقول بالنسبة للوصية هل هناك يعني نقاط معينة صيغة معينة عناصر معينة لابد تكتب في الوصية ثم بعد ذلك يذكر حقوقه الخاصة لابد باستفتاح مثلا بآية بحديث لابد ينص على هل الوصية أركان أو شروط اكتبها أولا؟ الوصية يعني كما يفعل الإنسان يعني طبعا الموصي والموصى به والموصى إليه يعني هذا هو ولكن كما هو معلوم الشيء الذي يريد أن يخبر به لأن الوصية قد تكون في مال ثلث أقل يصرف في كذا وكذا وقد تكون في بيان ديون وبيان حقوق وقد تكون يعني مثلا في وصية يعني في يعني أولاد يعني يحسن إليهم ويعني يقام بما يلزم لهم. يقول إذا أوصى الأب لشخص ليس من الورثة بما دون الثلث ثم عند قسمة المال امتنع الأولاد أو منع الأولاد هذا الشخص مما أوصي له، هل هذا يعتبر من العقوق والخيانة؟ على كل يعني هذا من الظلم، هذا يعتبر من الظلم، يعني كون إنسان يستحق شيئا فيحال بينه وبين حقه لا شك أن هذا ظلم. وتنفيذ الوصية يعني على من يكون مسؤولا عن تنفيذ الوصية الذي هو الوكيل أو الوصي، عليه أن ينفذ الشيء الذي أوصى به الميت. إذا أقر الميت يعني في وصيته كتب وأقر بأن عليه دين، فهل تبرأ ذمته بهذا وينجو من الوعيد المذكور في الآثار؟ لا شك أن الإنسان يعني إذا كان استدان يريد أداء حقوق الناس ولكنه لم يتمكن يرجى أن الله عز وجل يتجاوز عنه، ولكن الديون لا يستهان بها لا يستهان بها، ولكن كونه يذكر أن عليه كذا من أجل أن يعني أقاربه أو من يكون يعني يعز عليه أنه يعني يقوم بسداد ذلك عنه، يعني هذا لا شك أنه يعني يدل على خير ويدل على يعني حرص الإنسان على أن يسلم من تبعات الدين، لكن حقوق الناس يعني مبرية عن المشاحة ويقتص من بعضهم لبعض، والله عز وجل قد يعني يسخر يعني أصحاب الحقوق بأن يتنازلوا وقد يتجاوز يعني عنه ما دام أنها أخذ حقوق الناس وهو يريد أداءها وما كان كاذبا ولا مماطلا ولا يعني مغتصبا أو متهاونا في أمر الدين وأنه لا يبالي به، فمن أخذ حقوق الناس وهو يريد أداءها يرجى أن الله يهيئ أو يسخر هؤلاء الذين عليهم الدين أن يتنازلوا أو أن يتجاوز عنه أو يعني يحصل أحد يقوم بسداد الدين عنه عندما ينص على أن عليه دين ومقداره كذا وكذا. يقول أحسن الله إليك، هل الوصية تتعلق بالأموال فقط؟ أنا قلت الوصية جاءت يعني عامة تطلق بالتذكير والترغيب والترهيب، فجاء في القرآن آيات عديدة وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه وليس بالسبل السبل تفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لتكون يعني في وصية في ترغيب وترهيب، وتكون أيضا يعني في وصية فيما بعد الموت، لكن غالب كما قلت أن الذي يأتي في كتب الفقه وكتب الحديث يعني كتاب الوصية المقصود به ما يكون بعد الموت. صلى يعني الآن الموصي ماذا يوصي غير الأموال؟ بماذا يكتب؟ إيش يوصي في وصيته لأولاده؟ يمكن يوصي بأولاده لأن أنه يحسن إليهم وأنه يقوم فلان برعايتهم وأنه يعني أيضا كذلك يوصي ما له مثلا يوصيه مثلا بالاجتماع وعدم الفرقة اتباع ونهج أهل السنة والجماعة وكذلك أيضا يصابها. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز تسجيل الوصية بدل الكتابة؟ سجلها صوتيا. سجلها صوتيا يمكن ويمكن، لكنها الصوت هذا قد يحصل يعني شيء منه يعني، لكن إذا كتبها لا شك أن هذا شيء يعني شيء ثابت ومستقر وشيء يفيد الناس، وإذا كان تسجيل صوت والصوت يعني محتفظ به ويعني والأصوات أحيانا تقلد يعني بعض الناس يمكن يتكلم على صوت إنسان وكأنه هو، لكن الكتابة هي التي فيها السلامة. هل الهبة مثل الوصية في أنه لا يجوز أن تكون أكثر من الثلث؟ لا أبدا، هذه ما الهبة في الحياة ما لها علاقة بالوصية، ولا وليس هناك يعني أيضا تحديد ثلث أو أقل. يقول: أمي كافرة، فإذا كتبت لي وصية أخذها بعد الموت بعد موتها؟ ما في بس، لأن ممنوع هو التوارث، هو الذي جاء منه. هذا مثل إعطائها في الحياة، لو أعطتك في الحياة تأخذ، وإذا أوصت لك بعد الموت تأخذ، لكن التوارث ما في توارث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول: امرأة لها بنت وليس لهذه البنت سكن، فأرادت هذه المرأة أن تكتب لهذه البنت الوحيدة كأنه فيما ذكر السكن بعد الموت، قضية الوصية إذا كان هذا وصية ليس لها ذلك، لأن الوصية في حدود الثلث. وأما إذا أوصت ومعوصت يعني أوقفت يعني وقف يعني في الحياة، هذا يمكن إذا كان يعني ما في غيرها. أما إذا كان في غيرها يعني يخص العدل بين الأولاد مطلوب.